ومما يتظرف ويتلطف بذكره في علم الصرف أنه حصل في بغداد في الأزمة الماضية، أن بعض علماء العرب لما وصل إلى بغداد، قال محمد السجستاني أو اللي يروي، يقول كنا في مسجد فجاء عالم وسأل غيره عن اللفيف المقرون المفروض، وجاء بهذا الفعل بالذات وقع، فسأل صاحبه صرف لي أو اصرف لهذا الفعل، وقع من أي الأفعال؟ قال لفيف مفروض، قال ما مضارعه؟ قال يقين، ها قال ما أمره؟ للمفرد المذكر المخاطب، قال قي، قال قي، قال نعم، قال هذا المفرد المخاطب، وللمثنى قال قيا، وللجمع قال قو، إلى هنا فقط وقف. قال هل تستطيع أن تعيد الأمر للمفرد المذكر وللمثنى وللجمع؟ قال نعم، قال قل، قال قي قيا قو قي، قال عيد أيضا قي قياقو، عيد أيضا قي قياقو، وآفة الأخبار الرواة، لكن هكذا يذكر في ترجمتهم. فلما بدأ صاحبه يقول قي قياقو، سمع بعض العوام في المسجد هذا الصوت، فراحوا للشرطة ودعوا، قال في المسجد رجلان يلعبان، وهكذا يذكر والله أعلم. لكن الدنيا ملأ بالعجائب، هذا معروف الدنيا، ما عرفت وما لم تعرف، ونسأل الله السلامة. فما أدري ماذا حصل، فجاءوا إليهم ما أدري، راحوا بهم ما قالوا لهم ما أدري. نعم، نكتفي بهذا.